أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: أوقات الصلوات الخمس، المواقيت، مواقيت الصلاة. فرض الله سبحانه على كل مسلم ومسلمة خمس صلوات في اليوم والليلة. أوقات هذه الصلوات المفروضة الخمسة هي وقت الظهر، ويبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، فيسن تأخيرها والإبراد بها. وصلاة الظهر أربع ركعات. أما الدليل على مثل ذلك فحديث جابر بن عبد الله الذي رواه النسائي والترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. فصلى الظهر متى؟ حين زالت الشمس. الشمس تتحرك 180 درجة من الشرق إلى الغرب، صح؟ لما تبقى عمودية، لما تبقى على نقطة 90 درجة، هنا ده يبقى وقت الايه؟ وقت الظهر. بس امتى بالظبط؟ اول ما تتجه بنحو درجة الى الغرب، يعني واخدين بالكم؟ يعني اول ما تبتدي بقى من ايه؟ من درجة 90 وتبتدي تتحرك من درجة 91، هنا كده يبقى ده وقت الظهر، عشان كده بنسميه وقت الزوال. واخد بالك؟ يبقى بتتجه ناحية الايه؟ ناحية المغرب. يبقى بالضبط، واحسبها هتلاقيها كده من وقت الفجر. فجر الساعة 4 مثلا، يعني 4 و 5 قول 4 يعني. وقت المغرب كام؟ المغرب دلوقتي على الساعة كام؟ قول 8. يبقى الوقت ما بينهم قد ايه؟ الوقت ما بينهم 14 ساعة. لا، يبقى بالضبط كام؟ ادي 8 و 8 16. كويس؟ الفرق ما بينهم دول المفروض بقى يبقى كام؟ يبقى 8 ساعات دول تزودهم على يبقى يبتدي الوقت ده من وقت فوق الساعة 12، يبقى بدأنا هنخش في ايه؟ قرب وقت الظهر. خدتوا بالكم؟ إذن فقال له: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاء المغرب فقال: قم فصلي. فصلى المغرب حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلي. فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاء الفجر فقال: قم فصلي. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصلي. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. وصلى الظهر إمتى؟ ثم جاءه العصر فقال: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصلي. فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. يبقى في اليوم الأولاني صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وعرفنا من كده ما بين هذين الوقتين وقت. يبقى من هذا الحديث يتبين بقى وقت الظهر هيبقى من امتى؟ وقته من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ماشي؟ بيحطوها كده، بيحطوا ايه؟ خشبة كده. ماشي؟ دلوقتي هي ليها في، يعني بيبقى ليها ظل قصير كده، هي طولها مثلا متر. كويس؟ اللي يزيد عن الفي ده متر فوقيه، فلو الفي ده بيطلع كام مثلا؟ يطلع 10 سنتي. اللي يزيد عليه أول ما يبقى الظل ده يجيب 110 يبقى كده انتهى وقت الظهر. بقى مثليه يبقى ده وقت، يبقى انتهى كده من أول الوقت ده اللي هو بقى على مثل الظل. لما يبقى ضعفه يبقى ما بين هذين الوقتين يبقى وقت الايه؟ وقت العصر. طيب، بطبيعة الحال يبقى من زوال الشمس إلى أن يصير الظل كل شيء مثله، ده إيه؟ وقت الظهر. وقت العصر من أن يصير الظل كل شيء مثله، أو من وقت سيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس، هذا وقت العصر. المغرب وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ماشي؟ وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. العشاء وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. أما الفجر فوقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طيب وقت الظهر احنا قلنا كده عرفنا من امتى لامتى، من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، الغير الاستواء قلنا غير الفيء ده. وتعجيلها افضل الا في شدة حر، يستحب تقديم الظهر في اول الوقت، لحديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا ضحضت الشمس. ضحضت الشمس اي زالت، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول الوقت إلا عند شدة الحر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى إيه من السنة الإبراد، قلنا كده الوقت مثلا في وقت الصيف ووقت يكون شديد الحر ممكن نأخر ميعاد الظهر بدل ما هو يبقى من الساعة واحدة نخليه الساعة اثنين، بحيث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من إيه؟ من فيح جهنم. طيب عرفنا كده وقت الظهر ولا إيه؟ طيب وقت العصر قلنا بقى أنا بحفظكم، يبدأ من خروج وقت الظهر اللي هو لما صارت الظل وكل شيء إيه؟ مثله، إلى اصفرار الشمس. خدوا بالكم بقى في وقت العصر بالذات ما قلناش ليه إلى غروب، الوقت من اصفرار الشمس اللي هو صار ظل كل شيء مثليه ده الوقت الأساس، ما بعده يسمونه وقت الضرورة اللي هو من هذا الوقت، يعني تقدر تقول عليه دلوقتي مثلا قبل المغرب بحوالي مثلا من ثلث النص ساعة، الوقت ده وقت ضرورة لا يصلى فيها إلا اضطرارا، وبطبيعة الحال يكون الصلاة فيها على الكراهة، يعني يصلي ويكون إذا أخرها إلى هذا الوقت فإنه يأثم. أخر الفريضة إلى هذا الوقت دون اضطرار لذلك، يعني إنسان كان نايم، إنسان كان مريض، إنسان تلبس بأي حال جعله لا يستطيع قيام الصلاة في أول وقتها، فإنه إذا اضطر إلى ذلك صلى في هذا الوقت، إن لم يكن به حاجة فإن تأخيره الصلاة إلى هذا الوقت مفسدة عظيمة، عافانا الله وإياكم. ويسن تعجيلها، تعجيل إيه؟ العصر. ذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي، والعوالي كانت إلى الآن هذا المكان في المدينة، أماكن بنواحي المدينة معروفة إلى وقتنا الحالي وتسمى بنفس الاسم اسمها عوالي المدينة، مكان مرتفع. فكان الرجل يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي والشمس مرتفعة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العصر فيه في أول الوقت. طيب وقت المغرب، الأول من فاتته صلاة العصر، تعرفون أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى لقول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها يوم الأحزاب فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يوم الأحزاب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. من فاتته صلاة العصر أثم إثما عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله أي نقص أهله وماله، فلأن يفتدي بأهله وماله يضحي بأهله يضحي بماله أهون من أن يفوت صلاة العصر. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله يعني كل اللي عمله قبل كده راح. بين أهل العلم وهذا كلام ابن القيم أن الحبوط نوعان، حبوط كلي وحبوط جزئي. أما الحبوط الكلي فوارد في قول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وإحنا قلنا الكلام ده لما تكلمنا في درس العقيدة عن مفاسد ومضار الشرك، أن أحد الأمور أنه يكون سببا في حبوط العمل، يحبط عمله كليا. عارف يعني يحبط العمل؟ يعني كل ما أداه من حسنات ترتفع ولا يبقى إلا رصيده من السيئات والعياذ بالله تعالى، ليكون نكالا عليه فوق نكال. وإلا لو فهم من حبوط العمل أنه خلاص يعني بيشيل الاثنين، لا سيئات ولا حسنات، يبقى كل واحد بقى عايز يعمل كده، لا طبعا، يبقى ما عليه من سيئات ويحبط عمله الصالح. أما الوارد في هذا الحديث فهو الحبوط الجزئي، أي يحبط عمل اليوم، فكل ما قدم من حسنات، ودي طريقة إبليس، ممكن يعمل إيه؟ يفتح عليه في الليلة دي بقيام، ويصبح اليوم صايم، ويصلي الضحى، ويقعد للشروق، ويبقى فرحان قوي بنفسه، وبعد كده يروح جايبه في آخر الليل، آخر اليوم يروح جايبه في صلاة العصر، ويلهيه ويخليه يسيبها، كله راح. هو كده قد يفتح إبليس على العبد 70 بابا من أبواب الخير، ثم يأخذه في باب واحد من الشر، باب يقش الدنيا دي كلها، يوقعه في شركيات خفية. الشرك يكون سبب في حبوط عمل ولو حبوطا جزئيا، لو كان شرك أصغر ممكن يحبط بذلك من عمله، يوقع في شوية معاصي من التقال بيقولوا عليه الموازنة، فالسيئة دي بقد دول كلهم، فوقعوا في ذنب واحد جاب كل اللي هو قاعد بيشتغل بينا. فاحذروا إبليس فإنه مكار، خطره عظيم. الله عز وجل يقول في سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني لن تفلت من إبليس إلا بهذين الأمرين: أن تتنزل عليك رحمة الله، يبقى اسعى في موجبات الرحمة، استكثر من الأمور التي يتنزل الله عز وجل بها الرحمة على عبده، مكسك في المسجد رحمة، الملائكة اللهم اغفر لا اللهم ارحمه تترحم عليك، اقرأ قرآن لأن القرآن رحمة، مش كده؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يبقى اقرأ قرآن كثيرا حتى تستوجب الرحمات. ذكرك لله سبحانه وتعالى رحمة، لا سيما صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تتنزل بها الرحمات من السماء، عيادتك للمريض رحمة، وهكذا أمور كثيرة جدا استكثر منها حتى تستدفع عن نفسك خطر إبليس. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فاشكر نعمة الله عز وجل ليزيدك فضلا. يبقى الحل، عايز تقف قدام تقفل عرسك أبواب الشيطان، يبقى الحل حاجتين: استكثر من موجبات الرحمة، اثنين اشكر نعمة ربنا عليك ليزيدك فضلا. فهمتوا؟ طيب، من أخرها إلى الاصفرار، يعني أخرها، يعني صلى الإيه دلوقتي صلى الساعة 7:30 مثلا. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، يقول: تلك صلاة المنافق، اللهم قنا النفاق وقنا من شر النفاق. قالت: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله إلا قليلا. فالحذر الحذر عباد الله من تأخير صلاة العصر عن وقتها. صلاة العصر آكد الصلوات حرصا، فينبغي أن تحرصوا على الإتيان بها في أول وقتها، عافانا الله وإياكم من النفاق وأهله. وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. دلوقتي انتم ما بتقدروش تشوفوا لأنه السحابة بقى السوداء والحاجات دي كلها، ما بيناش نشوف حاجة، إنما المفترض لو كان في مكان يعني صح وتقدر تشوف فيه السماء، الصحراء كده ولا حاجة، يبان بقى خط أحمر في الأفق، هذا يسمى الشفق الأحمر. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب هذا الشفق الأحمر تقريبا وقت الوقت بيبقى في حوالي ساعة تقريبا، اللي بيبقى ما بين المغرب وما بين العشاء نحو الساعة إلى الساعة والنصف يغيب فيها الشفق الأحمر عن الرؤية. يسن في شأن المغرب تعجيلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. عشان كده يعجل بصلاة المغرب. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني نفس صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها مباشرة. ماشي، هذه صلاة المغرب. عشان كده الناس تقعد تقول لك ايه المغرب غريبة، عشان يعني تتصلى في الاول. وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل. والضرورة زي هناك في العصر ما كنا قسمنا الوقت الى وقتين، الوقت اللي كان لغاية الاصفرار هذا وقت الجواز ووقت ضرورة، وقت الجواز يصلي فيه والوقت الثاني ده وقت ضرورة. الوقت الجواز اللي يصلي فيه من اول مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل. نصف الليل يتحسب من امتى لامتى؟ يتحسب من المغرب، من المغرب الى الفجر. فدلوقتي المغرب 8 لغايه 4 يبقى عندنا كام؟ عندنا 8 ساعات. يبقى دلوقتي دلوقتي 12، لكن في وقت تاني لو ما كانش ممكن بعد كده لما يبقى في وقت الشتاء مثلا فتبقى ممكن يبقى ساعه واحده يزيد. يبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر الثاني، وتاخيرها الى ثلث الليل افضل ان تيسر، وهي 4 ركعات. يستحب تاخير صلاه العشاء، وذلك لحديث عائشه قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى ذهب عامه الليل وحتى نام اهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. يعني يستحب ان تؤخر صلاة العشاء، يعني تتصلى بعد وقتها مثلا بساعة بساعتين دلوقتي. يعني لو عايز تصليها ممكن تتصلى دلوقتي مثلا، ممكن تتصلى الساعة 11 لأن عندنا لغاية الساعة 12 ثلث الليل. الثلث دلوقتي يطلعوا مثلا بعد 3 ساعات، يعني تقريبا تصلي حدا. ما هو لو فاتته الجماعة لا، يعني عشان يأتي بسنة يترك الأمر. احنا المذهب الحنابلة على أن صلاة الجماعة واجبة، ووجب الجمهور على أنها مستحبة. طيب لو على قول بالوجوب يسيب واجب عشان مستحب ويترك، حتى ولو قلنا بالسنة يترك هذه السنة الآكد والتي رتب عليها الشرع هذا الفضل العظيم من أن تكون ب27 درجة أو ب25 درجة، حتى يأتي بسنة أقل في هذه المنزلة، لا بطبيعة الحال. يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث هنا المقصود به اللغو. أما ما يكون بين الناس من كلام كنحو كلام الرجل لزوجته، أو الحديث يبقى ما يتكلمش بعد العشاء بقى خالص، لا، إنما الكلام هنا بما لا فائدة فيه. يكره السمر بعد العشاء، هذه أيضا سنة مهجورة. ده هو ما بيحلاش الكلام إلا بالليل، وهي السهرة بتحلى إلا بالليل. المفترض إنه يكون في فائدة، يعني في فائدة، أو ما قاعدين يبقى قاعدين بيجتمعوا على شيء. الرجل قاعد بيأتنس مع زوجته في الكلام، هذا يدخل تحت الجواز، لا لغو فيه. مثل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو على ابن آدم إلا 3، فذكر منها مداعبة الرجل زوجته. فإذا كان المداعبة ما ليست من اللهو الباطل، فما بالك بشيء من السمر أو بشيء من الكلام الجميل. ويقاس عليه مثله، يعني هيكلم والدته، حد من أحبابه في الله، بس بشرط إن هو ما يخرجش هذا الأمر عن حده، ما يبقاش بقى جيه كلام فاضي ولغو ومشاكل. استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، صلاة الصبح بقى. طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وهي 2 ركعات. يبدأ من طلوع الفجر الثاني، احنا عندنا فجرين، الفجر الأول اللي احنا بنقول عليه الفجر الايه؟ الكاذب، والفجر الثاني. الفجر الأول ده قبل الميعاد اللي احنا عليه ده بتقريبا بثلث النص ساعة، وهنا حصلت المشكلة. إن بعض الناس، الكلام ده من 15-20 سنة، أحد الفلكيين نشر في جريدة اللواء الإسلامي وقتها بحث وقال إن أهل مصر يصلون على الفجر الكاذب لا الفجر الصحيح الصادق، ودلل على الكلام ده بأبحاث. لكم أن تعرفوا إن على حسب عندنا 3 مواقيت في الموضوع. المجمع الفقهي في مكة مطلع توقيت، يعني تلاقيه مثلا غير الوقت الحالي ده في حوالي 10 دقائق. برضو مجمع من المجامع الفقهية أو نحو هذا عاملين مواقيت برضو العام كلها، الفجر بتاعنا عليها يفرق برضو كده من نفس التوقيت غير بتاعنا ده، فعليها إشكالية كبرى. وتلاقي الوقت ده بالذات لو قست مثلا توقيتات على مثلا بلد زي السعودية، تلاقي الفرق ما بين الصلاة ثابت، أو المفروض هيبقى كده خطوط طول وعرض، يعني خطوط طول. فالمفترض ان احنا النهاردة مثلا الفرق ما بين صلاة الظهر هنا وهناك يطلع كام؟ يطلع مثلا بيننا وبينهم كذا. تيجي في الفجر وتفتح بقى شوفها كده، هتلاقي دايما تيجي عند الفجر وتلاقي فيه خلل في هذا. فطبعا دي المشكلة، عشان كده بنحتاط. فبنقول للناس احتياطا صم على هذا لو في وقت الصيام، لكن صلي بعد هذا الوقت مثلا بنحو ثلث ساعة أو نصف ساعة على أساس أن أنت تخرج من الخلاف الدائر حوالين هذه المسألة احتياطا. فتصليت أول الوقت، صليت على اللي احنا فيه ده، خلاص مش هذا اجتهاد بعض الناس وانت على اجتهادهم فلا إشكال. طيب قلنا بقى ايه يستحب أن يبكر بالصبح، وإذا صلاها حين الاصفرار فلا بأس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. المروط هي تلك الأكسية، والمعنى أنهم مغطيات لا يرى منهن شيء، يعني وقت ظلمة، لكن هكذا كان شأن الصحابيات. وهذا أحد الحديث التي يستدل بها على فرضية النقاب. صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. ماشي، الغلس شدة الظلام، يعني الدنيا لسه بتبقى مغيمة، يبقى يروح ويرجع والدنيا لسه ما شقشتش. طب ولو صليناها بقى زي ما احنا بنعمل احنا هنا كده ونتأخر شوية، هذا على الايه؟ على القول بالاصفرار، وقد جاء بذلك ايضا بعض النص. احنا قلنا انه هنا السنة ترتبط باجتماع الناس، كان صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اجتمع الناس، اذا اجتمع الناس صلينا. فاذا كان الناس تجتمع طالما في وقت الجواز فلا اشكال. ممكن بعد كده يبقى ايه، نقول لا احنا عايزين نصلي بدري شوية عن هذا الوقت، ويبقى يتفق مع أهل المسجد بحيث أنه كلنا نبقى نيجي في وقت معين، يبقى نصلي في أول الوقت أخذا بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان أكثر حاله عليها. ماشي. طيب متى يكون مدركا للوقت؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا ليس خاصا بالصبح والعصر، وإنما هو عام في كل صلاة. إذن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وأظهر من هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهمتم؟ دلوقتي إمتى يتسمى أن أنت أدركت الوقت؟ إمتى يتقال أن أنت أدركت هذا الوقت؟ لو لحقت بمقدار ركعة، يعني أنت صليت قبل الأذان بدقيقتين، جبت لحقت فيهم ركعة، كده يبقى أنت أدركت الصلاة. ولما لحقتش ركعة يبقى فاتتك صارت قضاء. أوقات الصلاة إذا خفيت الأوقات: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس ولا تطلع فيها الشمس شتاء. نعمل إيه ده بقى؟ أو في بلاد اللي هم بقى جماعة بقى بتوع الإسكيمو والقطب الشمالي والقطب الجنوبي والحاجات دي، أو في بلاد يستمر نهارها 6 أشهر وليلها 6 أشهر، ماذا يصنع؟ عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، ويقدرون أوقاتها على أقرب بلد إليهم تتميز فيه أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض. فأقرب ناس بيصلوها يصلوا الأول تقريبا الساعة 1 الظهر، يصلوا الساعة 4 العصر، ويصلوا الساعة 8 المغرب، ويصلوا الساعة 10 مثلا العشاء. يبقى على أقرب حاجة يصلوا على مثل هذه الصلاة، وإن كان فيش بقى أي معالم من الجو يستطيعون أن يعرفوا بها أوقات الصلاة. اتفهمت؟ هذا مبحث المواقيت. شروط الصلاة، الفرق ما بين الشرط وما بين الركن وإقسام الشروط. الشرط والركن قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا الركن ما كان داخل الماهية أي داخل حقيقة الشيء، والشرط ما كان خارج الماهية. ماشي. طب الشرط يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يعني إذا وجد تحقق هذا الشرط تحققت الصلاة، وإذا انعدم إن عدمت يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لما نقول مثلا إن شرط من شروط الصلاة ستر العورة، هل يلزم من وجود من هذا وجود هذا الشرط أن تلزم أن وجود الصلاة؟ يعني إذا هو ستر عورته يبقى كده بيصلي. طب إذا عدم إن عدمت الصلاة يعني إذا لم يكن ساترا لعورته وصلى بطلت صلاة، فيلزم من عدمه العدم. هل يلزم من وجوده العدم؟ لا، يعني إذا لا يلزم من وجوده وجود أو عدم، لكن يلزم من عدمه العدم. طب كويس، العلة بقى يلزم من وجودها وجود ومن عدمها العدم؟ إذا وجد الإسكار وجد الإيه؟ الحكم وهو الحرمة. انتفى الإسكار انتفى الحكم. دلوقتي هو كحول كان خمرة اتحول بقى خل، راح عنه الإسكار فبقى دلوقتي حلال. طيب وجد الإسكار ولو يعني نقطة، بس لو ما أسكر كثيره فقليله حرام. المهم وجد الإسكار يوجد الحكم وهو الحرمة، يبقى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يبقى ده الفرق ما بين العلة وعندنا الشرط. طيب السبب، الفرق ما بين الحكمة والعلة. العلة وصف منضبط مناسب للحكم، وصف منضبط مناسب للحكم. أول حاجة وصف منضبط، الانضباط ده معناه أولا لو فهمت بيفكروا في العلة ازاي هتفهم التعريف ده. هو يجي يقول لك اعمل أول حاجة اوصف لي الشيء، عشان الوصفه اوصف لي اللي انت بتتكلم عليه ده، فتجيب إزازة الخمرة دي أو كأس فيه خمر تبتدي توصف هذا سائل ماله أصفر اللون ماشي، يوضع فيه كذا ماشي، ناتج عن كذا، تحكي القصة كلها ونبتدي ناخد الصور ونشوف هل لأنه أصفر صار حراما، هل لأنه نبيذ تمر أو عنب أو نحوه صار حراما، طيب هل لأنه يوضع في إزايز فعلا كده لغاية ما توصل في الآخر خالص إلى هذا الوصف، الوصف الذي ينضبط مع الحكم ويناسبه، فلا يليق بأي حال من الأحوال عقلا أن يكون لأنه أصفر لأنه كذا لأنه كذا أن يكون هذا هو الحكم الذي يعلل به. إذن هو وصف ومنضبط ومناسب للحكم. أما الحكمة فلا يشترط فيها ذلك، لا يشترط فيها الانضباط، فقد تأتي بحكمة لا تتناسب. يقول لك والله الحكمة في هذا التعبد، تخش في النماغ بقى لما شرع الله الصلاة، نقول حكم بقى لنهاية الصبح والله طهرة للقلب، ولأنها بس ما تنفعش تبقى هي دي العلة وبعد كده نبقى نقيس عليها، وإلا بقى هنفتح أبواب قد كده. يقول لك والله الصلاة معمولة ليه؟ طهرة للقلب. طيب خلاص أنا بقى بطهر قلبي بطريقة تانية، فمش شرط بقى منها الصلاة وأي حاجة بقى. لو احنا هطلعنا علة بالطريقة دي يبقى هنفتح الأبواب، لا طبعا في حاجات بتبقى تعبدية. شاهد إن العلة بتبقى منضبطة مناسبة للحكم، أما الحكمة فلا يشترط فيها مثل ذلك. فالحكمة عشان كده أوسع، عشان كده يكثر كلام أهل العلم في الإيه؟ في الحكم، حكمة تشريع الصلاة كذا وكذا وكذا، ونتكلم بقى من هنا للصبح. فهمتم مثل ذلك؟ اللي جاب إن الشمس دلوقتي لما صار ظل كل شيء مثله إن بقت تناسب الظهر، إيه المناسبة؟ هل هناك مناسبة؟ ليست هناك مناسبة، في مناسبة ما بين الأمرين؟ ليست هناك مناسبة بينهما، لكن هما الاثنين يشتركوا فيه في ان هما اذا وجد وجد الحكم واذا انتفى انتفى السبب والعلة كده. يبقى العلة لوحدها وصف منضبط مناسب للحكم، انما الحكم والسبب لا يشترط فيهم الانضباط ولا مناسبة الحكم. فهمتم شيئا؟ هذا محله طبعا تفصيل اكثر في باب الاحكام الوضعية في اصول الفقه، ليه استفراضات وتحت كل الكلام ده حاجات سيئة كده بتتدخل كده يعني على بسيط يعني على عجالة. شروط الصلاة ستة، تحفظ الحاجات دي زي اسمك. شروط الصلاة ستة: واحد طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. أول شرط الطهارة من الإيه؟ الحدث الأصغر والأكبر. اثنين طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسة. ثلاثة دخول الوقت. أربعة ستر العورة. خمسة استقبال القبلة. ستة النية. يبقى شروط الصلاة كام؟ ست: الطهارة حاجتين، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة المكان والثوب والبدن من سائر النجاسات. تلاتة دخول الوقت. أربعة ستر العورة. خمسة استقبال القبلة. ستة النية. طيب أنا سيبها للآخر ده علشان حاجة، هي النية بقى العلماء يختلفوا، والصحيح هو المختار أن النية أن نية الشروع في الصلاة يعين أن هذه الصلاة هي صلاة كذا، تعيينه لهذه أن ينوي بقلبه الصلاة التي يصليها قبل تكبيرة الإحرام. وطالما الصلاة تبتدي بالإيه؟ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، إذا النية تكون قبلها مش كده؟ أول حاجة ناخد بس الأدلة على الشروط دي من الكتاب والسنة. أول حاجة قلنا الطهارة من الحدثين، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فنصت الآية، طب استنوا بقى، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، مش قمتم دي فعل ماضي؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى الواحد يغسل وجهه بعد الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة بعد ما تخلصوا صلاة، مش فعل ماضي، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا معناها إذا شرعتم، إذا شرعتم في القيام إلى الصلاة، لأن إذا للاستقبال، فهي تقلب الفعل الذي تدخل عليه وتمحده للاستقبال. طب ليه قال قمتم وقال شيء إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا؟ ليه قال قمتم كده على طول؟ التعبير دايما بالفعل الماضي يدلل به على رسوخ وثبوت هذا الحكم. هو بيقول يعني بيؤكد على أنه ينبغي أن يغسل وجهه إذا أراد فعل الصلاة، لابد. دايما التعبير بالماضي بيكون فيه إيه؟ ترسيخ للمعنى، تأكيد على مثل هذا. الشاهد: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى إذن لابد أن يتطهر من الحدثين. وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. دايما خذوا بالكم الفرق ما بين طهور وطهور. طهور بمعنى المصدر، يعني معناها الطهارة. طهور الماء الطهور هذا الذي يستخدم في الطهارة، يبقى طهور أحدكم يعني طهارة أحدكم. طهور يبقى ده وصف للماء الذي يتطهر به، ماشي؟ زي غسل وغسل، الغسل زي وضوء ووضوء، نفس الحكاية. يبقى أول حاجة كانت إيه؟ الطهارة من الحدثين. طهارة الثوب: ثيابك فطهر. بعض العلماء يقول الثياب هنا قلب، وثيابك فطهر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا الحديث حديث صحيح: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. طب طهارة البدن؟ طهارة البدن دل عليها حديث علي رضي الله عنه لما بعث في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المزي، وقال: كنت رجلا مزاء، إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، ماشي؟ أما طهارة البدن، سيدنا علي كان يقول: كنت رجلا مزاء، فكرهت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا لمكانتي من ابنته استحيا. فلما بعث في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال صلى الله عليه وسلم في شأن التطهر من المذي: قال: توضأ واغسل ذكرك. فغسل الذكر هنا تطهير للبدن. إذن لو كان تصح الصلاة لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم له، والأمر هنا محمول على الوجوب بطبيعة الحال: توضأ واغسل ذكرك، يعني إذا أردت الصلاة والتطهر من هذه النجاسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم يبقى أثر الدم، أثر هذا الدم يكون فيه، يكون إما على البدن أو على الثياب، فينبغي تطهيره. طهارة المكان، ادريس حديث بول الأعرابي، قال صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء. طيب، إذا صلى وعليه نجاسة لا يدري بها فما الحكم؟ صلى وعليه نجاسة، قال: صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها بأن كان في نعله أو في ثوب زائد على ما يستر العورة، يعني كان لابس جاكيت كده مثلا ولا شيء يستطيع أن يخلعه، أو مثلا لابس غطرة ولا شيء، مهم يعني شيء يستطيع أن يخلعه، أزالها وأتم الصلاة، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه. الدليل، الدليل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم. انظروا إلى شدة متابعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال ما بعده امتثال. هو صلى الله عليه وسلم اللي يعملوا هم يعملوا زي بالظبط. فهو في الصلاة خلع النعل، كله يخلع النعل، ما ينتظرون، ما ينتظرون بيانا، يعني يقعدش يستنى يشوف المسألة ايه. هو يسمع شيء، هم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، هم خلفه صلى الله عليه وسلم حلوا الخبزة بالكفر. فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت. فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يأمرهم بالإعادة. طب إذا كان ده بطل جزء من الصلاة، على الأقل كان يعيده إن لم يكن يعيد الصلاة بالكلية. وهو دلوقتي صلى وكان في هذا النعل خبث، صلى به مثلا ركعة ثم بعد ذلك خلع النعل، أو صلى وإن شاء الله حتى جزء من الصلاة، يبقى كان ينبغي أن تنجبر إذا كانت بطلت، مش كده؟ إذا كان فيها حاجة كان يبقى تنجبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلى ولا سجد سجدتي سهو ولا حاجة، أكمل صلاته تماما دون أن يسمع شيئا آخر. فدل هذا على أنه إذا كان في ثوبه نجاسة لم يعلم بها أو علم بها أثناء الصلاة كذلك، إنما إذا كان يعلم بها أصلا عالم بها لا تبطل صلاته طبعا. يعني صلى بقى كده هو متعمد ان هو يصلي بمثل هذا يبقى تبطل صلاته. فهمتم حاجة ولا ما فهمتوش؟ يا رب تفهم. الطهارة من الحدثين، طهارة الثوب والبدن، قلنا الشرط الثالث كان ايه؟ دخول الوقت. هذا لقول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه الا لعذر، الا لعذر. طيب السطر الرابع، ستر العورة. قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، معنى الآية أي استروا عوراتكم. خذوا زينتكم، الزينة هنا تطلق على مطلق الملابس. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد كانوا يطوفون بالبيت عراه، فأمرهم الله عز وجل أن يستروا عوراتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. دي رخ راح يفهموها غلط، ما في زماننا ده بقى صلاة حائض. شفت بقى التعارض ما بين النصوص، يقول لك حائض ما تصليش، وبعد كده يقول لك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، يعني تلبس ثمار وتصلي. بس هي المشكلة انها كده حائض يعني بالغ، البالغة يعني التي بلغت سن المحيض. طيب حدود العورة، عورة الرجل من فين لفين؟ ما بين السرة والركبة عورة. الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا حديث رواه الدارقطني والإمام أحمد وأبو داود، نص فيه على ذلك، قال ما بين السرة والركبة عورة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة يدعى جرهد الأسلمي، قال وكان عليه بردة وانكشفت ففذه، قال صلى الله عليه وسلم غط ففذك فإن الففذ عورة. هذا حديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. طيب ماذا تصنعون في حديث عثمان؟ حديث صحيح، لما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا ففذه، فدخل أبو بكر فلم يغط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر فكذلك، فلما دخل عثمان غط النبي صلى الله عليه وسلم ففذه وقال هذا رجل تستحي منه الملائكة. ما تصنعون في مثل ذلك؟ إما أن يقال أن هذا الحديث ينسخ هذا، وأن يبقى آخر الأمر أن الفخذ من جملة العورة، يا إما أن يقال وهذا أوجه أن الفخذ كشفه مكروه. كشفه إيه؟ مكروه على الكراهة. أما طبيعة الحال العورة المغلظة القبل والدبر فهذا أمر مغلظ لا تهون فيه بطبيعة الحال. إنما في شأن الفخذ، طب في الصلاة؟ لا في الصلاة، الصلاة عندنا لابد أن يؤخذ فيها بالأحوط طبيعة الحال. طب لو صلى، لو صلى بهما هل تبطل صلاته؟ لو صلى مثلا بنقول بشروط صحة، لو صلى وفخذه زي بقى مثلا اللعبة بتاعت الكرة ولا حاجة، بيبقى بس جزء من الفخذ ليظهر ولا حاجة، الركبة وحتة كده مثلا، تبطل صلاته؟ أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرته إلى ركبته، ماشي؟ هذا قول الأكثرين، قول الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، في رواية قول الأئمة الأربعة وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، فبالتالي على هذا قول الجمهور. أجمع العلماء على وجوب ستر الثوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها، وأنه لا يطلع على سوءتي الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المتسرى بها، وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرما ولا زوجا أنها تستر بدنها كله ما عدا الخلاف في الوجه والكفين كما هو معلوم، ففيهما خلاف. وشيء يسير مما فوق الكف، هذا عند الطبري، وجماعة العلماء أجمعوا على أن الحجاب في الجملة فرض على المرأة المسلمة إذا كانت بحضرة الأجانب، يعني غير الأزواج والمحارم، وأجمعوا على أن ما بين سرتها إلى ركبتها محظور على المحارم أن يروا منه شيئا، وأما الزوج فلا عورة للمرأة في حقه. أنا بعلي صوتي علشان الكلام. ما بين السرة إلى الركبة يحرم على المحارم، يحرم على أمها، على خالتها، على أختها أن ترى منها شيئا، ويحرم بطبيعة الحال على الرجال من محارمها من أخ أو أب أو نحو من هذا. إذن الإجماع على وجوب ستر العورة عن أعين الناس في الجملة، لكن الخلاف بين الأئمة في اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة. فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه من شرائط الصلاة، وحكى ابن رشد عن الإمام مالك في ظاهر مذهبه أنه من سنن الصلاة. ومعنى ذلك في مذهب الإمام مالك أن من صلى وقد انكشفت عورته أو صلى مكشوف العورة أعاد صلاته ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا قضاء عليه، عشان يتفهم برضو كلام الإيه؟ كلام الإمام مالك في المسألة دي. مفهوم الكلام ده عند الإمام مالك؟ يعني هو بيقول إن لا، مش شرط صحة، بس لو هي من سنن الصلاة إذا انكشفت عورته أعاد طالما في الوقت، لكن لو خرج الوقت يبقى لا قضاء عليه. عورة المرأة في الصلاة اتفق العلماء على أنها تغطي بدنها بدرع وخمار، يبقى النهاردة تبقى لفة جلباب يعني وخمار فوقه لتداري عورتها، فإن النبي قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة دل على أن جميع بدنها عورة. ووقع الخلاف، هل هذا الحديث يخصص لحديث أسماء؟ والخلاف في حديث أسماء في صحته وضعفه، أنها ينكشف فيها الوجه والكفين ولا لا. الجمهور على إيه؟ واتفقوا على أنها لازم تغطي بدنها بدرع وخمار، وأنه يجوز للحرة أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة، ماشي. واختلفوا في ظهور القدمين، هل يجب سترهما؟ لازم تلبس شراب يعني، ولا ممكن ظاهر القدم يظهر؟ فيها قولان عند أهل العلم، فبعضهم يقول يجب وبعضهم لا يوجب عليها مثل ذلك. هذا الذي ذكرناه من الاتفاق فيما لو صلت وحدها أو بحضرة محارمها، أما إذا صلت بوجود الأجانب فأكثرهم على أنها يجب أن تغطي بدنها بالدرع والخمار وتستر هذه العورة. وقال آخرون بل الواجب أن تغطي كل شيء حتى ظفورها. هذا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد رجل ورع، وهؤلاء أيضا يعني عشوانا نقدح في الأئمة يعني، لكن الإمام أحمد يخطط في شأن العبادات كثيرا. أما عورتها خارج الصلاة فبدنها كله عورة، وتبدي وجهها وكفيها، هذا برضو على الاتفاق، لحاجة يجوز أن تبدي وجهها وكفيها. إيه الحاجة؟ قالوا عند البيع والشراء، لأن الأصل في البيع والشراء الإعلان، عشان ما يجيش يعني حد يجي واحدة تلبس نقاب وبعدين تشتري حاجة وبعدين تيجي ترجعها وهو واحد تاني يعمله حيلة يعني، فيجوز في مثل ذلك. آه نعم يجوز في مثل ذلك، لكن طبعا إن أمنت الفتنة ما يجيش ذريعة بقى إن الموضوع تبقى سلاح مدح في الأسواق يعني بطبيعة الحال. كذلك في شأن الإشهاد يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها حال الشهادة، تحصل بقى كده وتبقى أي مشاكل خروج من المطارات والمينا، لازم تكشف الشعر عشان يشوفوا الجواز، طب ينفع كده؟ يبقى طبعا هما دلوقتي بيخلوا واحدة تشوف الكلام ده، يبقى خلاص كفى الله المؤمنين والقتال. لكن إن اضطررت، افرض ده حصل ومفيش حد هنوقف بقى الدنيا، أنت مش عايز مراتك ولا أختك ولا حد يشوفوا الشها يعني، هل يجوز؟ يجوز، تبقى عارف هي صحيح تقيلة على النفس لكن يجوز. وهذا الذي ذكرته هو الذي عليه أكثر أهل العلم، خلافا لما نقله بعض العلماء من إطلاق القول بأن أكثر العلماء على أن عورة المرأة هي البدن كله سوى الوجه والكفين من غير تفصيل. لا طبعا أكثر أهل العلم، شوفوا الكلام، أكثر أهل العلم على أن عورة المرأة خارج الصلاة بدنها كله، وأنها لا تبدي الوجه إلا في هذه الضرورات والحاجيات. بل قول الأكثر، عشان المشهور عكسه، يقولوا أن قول الجمهور على غير هذا. إن أكثر العلماء على أن عورة المرأة هي البدن، أما ما قيل من أن عورة المرأة هي البدن كله سوى الوجه والكفين من غير تفصيل، من غير تفصيل بين أن يكون هذا في الصلاة وبين أن يكون هذا خارج الصلاة، فليس كذلك. وممن نقل هذا الإطلاق ابن رشد في البداية، هو بيقول بعد كده أن مثل هذه المسألة تراجع في بعض الكتب، تجدون هذا مستفاضا في كتب التي تتحدث عن وجوب النقاب، وأشهرها بطبيعة الحال كتاب شيخنا محمد بن إسماعيل، كتاب عودة الحجاب. فهمتم عورة المرأة؟ جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف العاتقين مع الكراهة الكتفين، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة. وذهب الإمام أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين وفي صحة الصلاة بدون وضع شيء، روايتان عنده، وخص الإمام أحمد ذلك في الفرض دون النفل. عايز تصلي أنت بالحملات يعني، نعمل إيه بقى؟ نعمل فيك إيه؟ ينفع ولا ينفعش؟ على قول الجمهور تصح مع الكراهة، عند الإمام أحمد برضو تبقى كده معانا في النفل، لكن في الفرض بقى لا. طيب، الصلاة في ثوب حرير، جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير ها باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة، مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفها الطبيب له، فيجوز له استخدام الحرير في مثل هذا. والجمهور على صحة صلاة الرجل في ثوب الحرير ولو كان واجدا لغيره، وخالف الإمام أحمد في ذلك. لذا عشان الحنابلة عندهم قاعدة اسمها النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يلبس الرجل الحرير، طالما نهى فيقتضي هذا الفساد عندهم، فعندهم لو لبس ثوب حرير يبقى بالسلامة. لكن الباقي يقولون الجهة منفك، هو عمل وزر لكن الصلاة نفسها أتى فيها بالشروط والأركان، لأنه سافر للعورة حتى وكان لابس حرير. أما إذا كان حرير بقى يشف ونحو من هذا، يبقى يروح يشف له صلاة ثانية. جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب زي حكم ثوب الحرير بالضبط، صحيحة مع الحرمة. ثوب مغصوب واحد سرق، فالصلاة صحيحة عند الجمهور، إلا أن الإمام أحمد أيضا قال إن الصلاة باطلة في أصح الروايتين عنده. طيب، عرفتوا كده ولا ما عرفتوش؟ آدي سطر العورة. استقبال القبلة شرط إيه؟ قال الله: فولي وجهك سطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. إذن دل هذا على أن استقبال القبلة، طبعا حديث المسيء صلاته ضائع، أتى فيه بالأركان وأتى فيه بشروط الصلاة، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة استقباله القبلة. طيب، هل يجوز ترك استقبال القبلة عند شدة الخوف؟ نعم، فإن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا، يعني يمشوا، أو ركبانا، رجالا هنا معناها مش رجالا، لا مترجلين يعني بيمشوا، فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر في تفسيرها: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري. إذن فرجالا أو ركبانا، استقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. إذن عند شدة الخوف يجوز أن يصلي هكذا، واحد مطارد ويريد أن يصلي، واحد في الجهاد ويريد أن يصلي، وهكذا. ده بقى مش هنقعد بقى نقول له هيقعد يلتفت ويشوف إيه لا يصلي هكذا، زي حكاية لما قلنا عليها الرجل البريد، فاكرين لما قلنا البريد ده اللي هو كان بيطلع يعني لازم دلوقتي مثلا في خبر مهم لازم يوصله، فكان ياخد فرس ويطلع جري من مثلا من هنا لهنا يخبرهم مثلا ان هم شافوا الهلال عشان يلحق الناس التانية دي يخبرهم. فمثل هذا مثلا شافوا الكلام ده المغرب، فهيجري بقى هو يصلي، فده ممكن يصلي بقى في اي حاجة، يبقى الاحتياج. طيب، في النافلة يجوز ترك استقبال القبلة في السفر على الراحلة، صلي بقى هو في العربية زي ما هو عايز لا إشكال. لماذا؟ هذا فيه حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته، تسبيح هنا بمعنى الصلاة، قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه توجه، ما ينتفتش بقى إلى ضرورة استقبال القبلة، يصلي هكذا في السفر. نعم. ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، إنما المكتوبة ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. طبعا دلوقتي اللي في الطيارة بقى وفي الباخرة وفي عربية أو أتوبيس ما ينفعش يوقف يعمل إيه؟ لو هو في مثل ذلك ينفع بقى يصلي كده؟ آه ينفع يصلي. النص فين؟ كان يصبح على راحلته قبل أي وجه توجه. لو خدنا الكلام كده على ظاهره يبقى على ظاهره يبقى على أي راحلة. الموجود في كتب الفقه إنه فهم الكلام ده أنه في السفر، كويس؟ ظاهر الحديث على إنه في مطلق الراحلة، كويس؟ يعني هم أصل كلمة الراحلة الراحلة اللي تكون في السفر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان في الانتقالات داخل المدينة ما كانوش بيأثروا عنه ذلك. فالهيخذ بظاهر الحديث هيقول كان يصبح على راحلته دابته، يبقى خلاص. من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه. عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، كل واحد خد له حد. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعادة الصلاة إن لم يتحروها، أخطأوا في مثل ذلك. طيب، استقبال القبلة فهمنا النية، هو أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو السنة. هل يشرع التلفظ بها؟ لا يشرع التلفظ بها، والتلفظ بها بدعة محدثة لا تصح. هكذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن النية لا ينبغي التلفظ بها، وإنما ورد مثل هذا في الصيام في تبييته للنية نويت، وورد مثل ذلك في حال تلبية الرجل في النسك لبيك اللهم بعمرة، وحال الحج لبيك اللهم بحج أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو نحو هذا. النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا خلف الإمام الفلاني في المسجد الفلاني في الحتة الفلانية أهو أنا واقف أربع ركعات إن شاء الله مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرضا، ولا قال مثل هذه عشر بدعة. صلي لله صلاة كذا، استقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما أداء أو قضاء فرضا أو نافلة للصبح بقى. لم ينقل عنه أحد قط، بص كلام ابن القيم، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. يعني أنا السالفة جت منين؟ هو ابن القيم كأنه بيقول كده، طب حد يفهمني بس جت منين وأنا أشتغل من وراهم، ولا حديث ولا أثر ولا أي حاجة. خلاص عرفنا، يسن للمسلم أن يصلي في ثوب جميل نظيف، فالله أحق من تزين له، وموضع الإزار إلى فين؟ إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار، ويحرم الإسبال في الثياب وغيرها داخل الصلاة وخارجها، على التفصيل في مسألة الإسبال، وإن كان قول الجمهور على كراهة الإسبال لا على الحرمة. القول قول الجمهور على كراهة الإسبال لا الحرمة، لأن الجمهور حملوا حديثا ما تحت الكعبين في النار على أنه قيدوه بالحديث من جر ثوبه خيلاء فإنما يجرجر نار جهنم، حملوه على ذلك وعلى حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تفعله خيلاء، ففهم من ذلك التخصيص. وطبعا في المسألة خلاف شهير معروف، يعني الشيخ ابن عثيمين ومشايخ المملكة على القول بالحرمة، وهذا قول الظاهر في مذهب الحنابلة، لكن قول الجمهور على غير ذلك، قول الجمهور على الكراهة. فهمتم؟ طيب خير، احنا بنقول الخلاف علشان مسائل الإنكار، يعني إذا كنت تريد النصيحة في مثل ذلك ذكر بالحديث والأثار الواردة من نحو أثر سيدنا عمر لما قال للغلام وهو على فراش الموت حين قتل قال ارفع ثوبك فإنه أطهر لقلبك. فمثل هذه الأمور كان فيها تشديد في الشرع. لكن في زماننا هذا تجد الناس متغافلين عن هذا الأمر، لكن ينصحون في شأن الإسبال والكلام اللي فيه وتقول له والله برضو يعني كنت عايز تخرج من الخلاف والمشاكل والحاجات دي كلها فلا إشكال، لكن ما نقولش أن صلاته تبطل وتبقى هو دلوقتي كذا وكذا وكذا، لأن عندنا في المسألة قولان وفيه ساعة خلاف سائغ ما بين أهل العلم في هذا الأمر. لكن أنا زي ما قلت كده تحرير الأمر أنك تقول على سبيل النصيحة للناس ولا تشدد، قل للناس يا جماعة موضوع كذا كذا كذا، حاول برضو تتحرى الموضوع ويعني أحسن تبقى تتخصص منك ليه يعني تخش في مشاكل وتخش بقى في كلام كتير والحديث فيها تغليظ وتشديد، اطلع من المشكلة دي مش هتفرق معاك يعني الثلاثة أربعة سنس دول، يعني مش معنى يعني لما الشباب كلها لسه كده بقت خلاص ساعتها تنفع نطوله بقى يبقى ساعة ما نيجي عشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى لا. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، فإن كانت بحضرة رجال أجانب سترت جميع بدنها حتى في الصلاة. السنة أن يدخل في صلاة الفجر بغلس وينصرف بغلس، وأحيانا ينصرف حين يسفر، أحيانا ينصرف حين يسفر. من كانوا في سفر ثم غلبتهم أعينهم فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فالسنة أن يتحولوا من مكانهم. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحول وقال إن فيه هذا الوادي شيطانا، ثم يتوضؤون ثم يؤذن أحدهم ثم يصلون ركعتي الفجر ثم يقيم ثم يصلون الفجر. على ها هنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها، فليصليها هنا معناها على الفور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قالوا إذن ليست على الفور وإنما يجوز أن تكون على التراخي لأنه ينتقل من هذا. القائلين بالفورية ردوا فقالوا إنه انتقل لعلة، فإنه قال إن في هذا الوادي شيطانا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن ذلك وقتها، وإحنا قوله صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله. ما هو ليه مش هنا يجمع ما بين الأمرين، إحنا ساعتها هنقول ما فيش تقديم ما فيش تعارض أصلا ما بين القولين، النبي صلى الله عليه وسلم علل المسألة بشيء إن هذا مكان فيه شيطان فينتقل منه، فطبعا مثل هذه العلة خفية لا محدش هيطلع بعد كده يقول أصل البيت فيه شيطان فأنا لازم أهج منه يعني، فمش هتنفع. إذن يصلي حين أول هذا وقتها، يصليها كده حضر يعني هو نايم فأول ما صحي فاتته صلاة خرج وقتها يقوم فيصليها، فإنه حينئذ يكون قد أصابها في وقتها وتكتب له على حسب حاله. فإن كان مديما على صلاة الجماعة ويبقى هذه صدقة تصدق الله بها عليه، بس مش كل يوم صدقة يعني إيه ما بلاش كل يوم صدقات ماشي. طيب نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.